بسلسلة دروس عنوانها مهاجرون وأنصار، تتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا البارحة بدأنا الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثالث والرجل الذي تستحي منه الملائكة بشدة حيائه. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أمام بئر وقد دل رجليه داخل هذه البئر وحسر عن ساقيه، فجاء أبو بكر فاستأذن بالدخول، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالته، ثم جاء عمر فاستأذن بالدخول فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالته، ثم جاء عثمان فاستأذن بالدخول، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل من جلسته وأذن لعثمان بالدخول. فقالت عائشة: يا رسول الله، استأذن أبو بكر واستأذن عمر وأنت على حالتك، فإذا استأذن عثمان عدلت من جلستك؟ قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. لشدة حياء عثمان كافأه الله تعالى بأن الملائكة صارت تستحي من عثمان. الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. من تعامل مع الخلق بالشدة عامله الله تعالى بالشدة، من تعامل مع الخلق بالرحمة عامله الله تعالى بالرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من تعامل مع الخلق بالمسامحة والعفو عامله الله تعالى بالمسامحة والعفو، من تعامل مع الله ومع الخلق بالحياء جعل الله تعالى ثوابه أن تستحي منه الملائكة. ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق النبيل الحياء، والحياء أفضل خلق في الرجال، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه لسيدنا عثمان. تزوج السيدة رقية، فلما ماتت عنده زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، أيضا ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الصحابة بيعة الرضوان، هذه البيعة بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قتال قريش، بايعوه على الموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا وضع يده بيده، وعثمان كان غائبا في تلك البيعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله سفيرا إلى قريش، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش قد قتلت السفير أو أنها اعتقلته أو حبسته أو آذته، والرسل لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من يبايعني على الموت؟ لأن هؤلاء يعني سيسيئون لهيبة الدولة الإسلامية والجماعة الإسلامية، أرسلنا لهم رسولا يقتلونه، هكذا شاع الخبر بأن عثمان قتل. فبايع الصحابة على الموت، وسميت تلك البيعة ببيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوه في منطقة الحديبية عند شجرة، سميت بيعة الرضوان لأن الله تعالى أنزل: لقد رضي الله على الذين يبايعونك تحت الشجرة. فكان عثمان غائبا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الصحابة الآن بقي عثمان، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه الأولى بكفه الثانية وقال: اللهم هذه عن عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام يده مقام يد عثمان رضي الله عنه، وفي هذا إكرام لسيدنا عثمان. واليوم أقرأ عليكم شيئا من مواقف سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن أبي الفرات قال: كان لعثمان عبد، فقال له: إني كنت عرقت أذنك فاقتص مني. عثمان بزمناته فارق لأذنه لهذا العبد، يبدو أساء بشيء، لكن عثمان يبدو بعد أيام تذكر القصاص وتذكر الوقوف بين يدي الله وتذكر السؤال وتذكر الحساب. قال: إني كنت قد عرقت أذنك فاقتص مني. قال: فأخذ العبد بأذنه لسيدنا عثمان، ثم قال عثمان: اشدد يا حبذا، قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. يا أيها الإخوة، هناك موت وهناك بعث بعد الموت، وهناك حساب، وحقوق العباد مبنية على المشاححة، ومن أساء لعبد لابد أن هذا العبد سيقتص منه إلا أن يسامحه في هذه الدنيا. فلا تجعل لرجل في عنقك مظلمة، لا تجعل لطفل في عنقك مظلمة، لا تجعل لامرأة في عنقك مظلمة، لأنه في الدار الآخرة ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: أرسل جارية تشتري له شيئا، بنت صغيرة، سميت الجارية جارية لأنها تجري في حاجات أهلها. قال: فتأخرت، خرج يبحث عنها، خاف عليها، فرآها تلعب مع الأولاد، فأخرج السواك وقال: والله لولا خشية القصاص أوجعتك بهذا السواك، لكن أنا بخاف من الله عز وجل أن يقتص مني. الله أكبر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من الله عز وجل، هي تعمل عنده، وبنت صغيرة قال: أنا أخاف الله يحاسبني. على قدر علم المرء يعظم خوفه، كلما كثر علمك كلما كثر خوفك، وكلما قل خوفك هذا دليل على جهلك. يعني الناس الذين يفعلون الذنوب والمعاصي ويسيئون إلى العباد بعدين بيقول لك: أخي الله غفور رحيم، أخي بكرة بدي صوم برمضان الله بيغفر لي، أخي أنا بحيي ليلة القدر خلاص الله بيسامحني بكل شيء. والله لو صمت 100 رمضان ولو أحييت رمضان كله على قدميك واقف، ولو خرجت إلى 1000 عمرة، ولو بلعت أوراق المصحف بلعا، إذا كان في حقوق للعباد عندك هذه لا علاقة لها بكل هذه الأمور، لا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها. أما تعتدي على الناس في أموالهم، تعتدي على الناس في أعراضهم، المرأة المسلمة تعتدي على جاراتها بكلامها، بلسانها السليط، بالغيبة، بالنميمة، بالإيقاع بينهن، بعدين تقول بأنها بدها تطلع إلى العمرة هذا العام وفي كل عام تفعل هذه الفعلة. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل، فآمن مكر الله بالله جاهل. أحيانا الله عز وجل تجد العبد يعصي ويعصي ويسيء ويسيء، وأخي الله ما عم بيحاسبه، إيه هذا، ويمكرون ويمكر الله. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك لا تسئ لأحد، خاصة في حقوق المالية، خاصة فيما يتعلق بالأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما أحيانا رجل يعتدي على رجل 100,000 ليرة سوري، 500,000 ليرة سوري. ذكر لي عن رجل عقد عقدا على بيت، يعني باع رجلا بيته وكتب العقد والتسليم بعد شهر. بعد شهر جاء هذا الشاري ليستلم وقد دفع الرعبون ومعظم المبلغ وبقي شيء قليل. قال له صاحب الدار: أنا ما بريد أطلع. كيف ما بتريد تطلع؟ في أجرينا عقد بيع. قال له: والله البيوت غليت. قال له: إيه بس أنت بعت البيت. قال له: بعت ما بعت أنا قاعد بالبيت. إذا بدك يعني اطلع بدي 500,000 زيادة. يا رجل خاف من الله، اتق الله، بصير ما بصير. هذا الكلام الذي عنده. غاب هذا البائع، ماذا يفعل؟ محتاج للبيت. قال: طيب أنا حبدفع 500. قال له: بس كمان بدي استشير زوجتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له: استشير زوجتك. راح استشار زوجته. قال له: أعوذ بالله، بس 500,000؟ لا، بده يدفع 800,000. هذا مال حرام يأكل، هذا اعتداء على أموال الناس. ما إن أجريت العقد فقد بعته. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله عم بيقول أوفوا، وصفة المؤمن إذا وعد وفى، والمنافق إذا وعد أخلف. قالت له زوجته: لا، 800,000. بصير ما بصير، بجوز ما بجوز. قالوا له: هذا آخر كلام. قال له: طيب. أعطاهم 800,000. طبعا أكلوا مال حرام، بس هلأ بده يعود المال الحرام على أصحابه بالأذية. هذا الرجل الشاري البائع اشترى بيتا آخر وكان في عنده نفقات إضافية سدد فيها، انتهى ثمن بيته والـ500,000، بقي بس 300,000. 300,000 زيادة دون اللي زوجته طلبتهم. شاف بإيده في 300,000 زيادة، فتزوج على زوجته زوجة ثانية. لا تعتدي على أموال الناس، لا تعتدي على أعراض الناس. يا أخي، رجل أمنك أن تشتري له شيئا وأعطاك مبلغا من المال، ما بيجوز تشتري بمبلغ ثم أنت تقول له: أنا اشتريته بكذا، وتضع جزء من هذا المبلغ في جيبك. عثمان بن عفان رضي الله عنه خاف من الله أنه أخذ بأذن عبد، فقال له: اشدد، يا حبذا قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. وعن الحسن رضي الله عنه قال: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه، طوى العباية تبعه جعل كالوسادة، فيجيء الرجل فيجلس إليه. عثمان أمير المؤمنين، وعثمان من أغنى الصحابة، من أغنياء الصحابة. يجيء الرجل يجلس إليه، ثم يجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم، ما يرى لنفسه على هؤلاء المسلمين درجة أو ميزة. مرة قال: دخل المدينة المنورة قافلة للبضائع، كان أولها بأول المدينة وآخرها بآخر المدينة، وكان عام الرمادة. عام الرمادة هذا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، صار هناك قحط في السماء وصار قلة في المواد التموينية في الأسواق. عثمان بن عفان كان موصي على قافلة، وإذ جاءت في وقت الشدة، وهو عبارة عن كميونات سيارات كلها مليئة بالبضائع، أول سيارة بالمزة وآخر سيارة بحرستة، مصفوفين أفى بعضهم البعض، قافلة يعني قافلة جمال مليئة بالبضائع، والناس في ضائقة شديدة وبحاجة للبضائع. يعني عند التجار هي فرصة العمر. هلأ عثمان بده يعني يصير في القمة. ركض التجار إلى عثمان فقالوا: يا عثمان، نريد أن نشتري بضائعك، نحن نشتريهم منك هيك بالجملة مع بعض. قال حبا وكرامة، كم تربحوني؟ قالوا نعطيك بالدرهم درهما. قديش دافع؟ خذ ربح قدهم، لأنه هن هلأ بيبيعوا بخمس أضعاف وبست أضعاف. قال هناك من دفع أكثر، قالوا نعطيك بالدرهم درهمين. قال هناك من دفع أكثر، فزادوه، فقال هناك من دفع أكثر من زيادتكم. فالتفتوا وقالوا يا عثمان، نحن تجار المدينة ولم يسبقك أو يسبقنا إليك أحد، فمن الذي زادك؟ قال إن الله تعالى أعطاني بكل درهم عشرة، فهل عندكم من زيادة؟ خرج. قالوا لا. قال أشهدكم أنها صدقة لوجه الله تعالى على فقراء المسلمين ومساكينهم، لا أريد منها درهما ولا دينارا. شو هال الإيمان القوي؟ تجد مو أحيانا كثيرا تجار المسلمين في شهر رمضان يرفعون البضائع. ليه؟ لماذا ترفع البضائع؟ أخي هلأ الناس برمضان بدهم يشتروا، على كل أحوال بدهم يشتروا. إذا صار الدنيا 15 رمضان الله أكبر، كمان تضعف، بيحط فوق السعر الأولان كمان شي 30% تانيات. ليه؟ أخي الناس بدها تتمول للعيد، أكيد بدهم يأخذوا بضائع، بدهم يشتروا على كل الأحوال. بعدين بيكونوا هلأ بيقبضوا وبيأخذوا مع القبض كمان إضافي، يعني بيعطوهم مكافأة العيد، بقى بدهم يشتروا. يعني هاي هلأ فرصتي أنا، بعد العيد بيصير في ركود، بقى هلأ بدي غلي. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله ذكر لي مرة عن تاجر كلكم يعرفه، لأنه اسمه يعني موجود في لوحات الإعلان، إن لم يكن في كل الشام في كل سوريا معروف هذا التاجر. قبل سنوات، أظن شيء 8 سنوات، هو يتاجر في البن والقهوة. ارتفع ثمن كيلو البن، زاد بقريب شيء 70 ليرة سوري مباشرة في العالم، يعني ارتفاع عالمي للبن. كان هذا التاجر الدمشقي قد اشترى مركبين محملين بالبن على السعر القديم، وكان شاحن إلى سوريا، وهي هذا البن في الشحن ارتفع ثمن البن في العالم. وأنا أذكر بأنه زاد الكيلو مباشرة شي 70 أو 80 أكثر أو أقل، بس ارتفاع فظيع. الآن بالنسبة لهذا التاجر هاي ضربة العمر، إذا شاحله شي سفينتين فيها بقلب منها شي مليون كيلو، يعني 70 مليون ليرة برانيات، هدول غير الربح الأساسي. وصلت البضائع إلى الميناء وجاءت إلى مراكزه. بكم سيبيع البن؟ ارتفع كل الباعة يبيعون بزيادة 70. قرر أن يبيع القهوة والبن بالسعر القديم بدون 70 ليرة لزيادة، هو ربحان بالأصل. يعني إذا باعوا بالسعر القديم 130 ليرة ربحان، ليش يساوي 200؟ وخطي هالعباد، خلي تشرب القهوة. والله أنا أذكر كان الناس يقفون عنده على دكاكينه، يقفون بالدور مثل كانت أدوار الخبز أو أدوار، يقف الناس بالدور ليشتروا الأقية ونص كيلو وكيلو من هذا البن، وباع كل الحمولة بالسعر القديم. فلما جاءت الحمولة الجديدة، لأنه هو دفع أكثر صار يبيع بالأكثر. يقول هذا التاجر ما خسر 70 مليون يلي رحم فيهم العباد، ما خسر. قال والله الله عوضني بأكثر من هذه الملايين 70. مهما تعاملت مع الله عز وجل فإن الله تعالى سيكافئك، ومهما رحمت عباد الله تعالى فإن الله سيرحمك، ومهما أعنت عباد الله تعالى فإن الله تعالى سيعينك، ومهما أسأت إليهم فإن الله تعالى سيحاسبك وسيسألك وسيرسل لك من يسيء إليك عياذا بالله تعالى. الآن كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. عنده هيك كان يعني ميل وحب للقرآن الكريم، حتى أنه رضي الله عنه قتل وكان مصحفه أمامه وقد نزل دمه على المصحف، وقالوا بأنه نزل عند كلمة فسيكفيكهم الله. على كل الأحوال المسلم له علاقة مع القرآن الكريم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تجد بعض المسلمين القرآن لا يفتحه إلا في رمضان، تدخل إلى بيت أحد المسلمين تشاهد المصحف عليه الغبار. وعبد الله بن مسعود يقول: يأتي زمان على الناس تعلق فيه المصاحف على الجدران يعشش عليها العنكبوت. بعض الناس لا يفتح القرآن إلا إذا فيه وفاة، يعني عند الموتى بيصير الله يخليك عندك شي مصحف مجزأ مشان بدنا نقرأ، لأنه بيصير الآن يريد أن يقرأ القرآن، والقرآن الكريم للأحياء مو للأموات. والصحابي رضوان الله عليهم مع أميتهم كانت صلتهم بالقرآن الكريم كبيرة، حتى أنهم صاروا يعتمدون آيات القرآن وزمن تلاوتها معيارا زمنيا. ما كان عندهم ساعة، كيف يحددوا الأوقات؟ يعني إذا سألته أنت قديش في وقت مسافة أو وقت يعني بما تأتي من بيتك إلى الجامع قدي بيأخذ معك كم دقيقة؟ إن ما كان عندهم دقائق، كانوا يجعلون آيات القرآن معيارا للزمن. يقول أحدهم مثلا: والله بمقدار ما أقرأ 20 آية. شايف صار القرآن عندهم وحدة مقياسية. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثم أذن للفجر، فقلنا له: كم كان بين سحوركم والأذان؟ قال: بمقدار 50 آية. صار القرآن معيارا عندهم، لما جعلوا القرآن الكريم حليفهم كان الله تعالى حليفهم فنصرهم. لما يقرأ الإنسان في التاريخ أيها الإخوة ما جرى على يد الصحابة رضوان الله عليهم في خلافة سيدنا عثمان، عثمان من وفيات 35 للهجرة، 35 للهجرة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 24 سنة، صار بقعة الدولة الإسلامية التي كان خليفتها عثمان بن عفان طرفها بالصين وطرفها بفرنسا. الله أكبر، هدون اللي كانوا بواد غير ذي زرع، هدون اللي كانوا بالمدينة المنورة، المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مساحتها بمقدار المسجد النبوي الشريف الآن، يعني المسجد النبوي الشريف الآن هو كل المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأشخاص الألوف البسيطة يا رجل امتدت بقعتهم من الصين إلى فرنسا، ما يعني أنت تفكر بالعقل هيك كيف هذا يصير وب24 سنة؟ ومن كان باتجاه يعني مين كان في بلاد فارس؟ كان دولة فارسية عمرها مئات السنين، عندها حضارة وعندها ثقافة وعندها أسطول حربي وعندها الفنون وعندها الجواهر، ودولة الروم كمان دولة منافسة كبيرة، وهؤلاء بضعة أشخاص خرجوا من المدينة المنورة. كيف يملكون هذه البقعة الكبيرة؟ ما يعني هذا بالتفكير نابليون يعجب، يقول كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يملك نصف العالم القديم؟ إني لا أعجب. عجيب هذا الكلام، صحيح، لأن الأمر الحقيقة لا يدخل في عقل، الأمر يدخل فيه أمر الله تعالى. إذا الله عز وجل يأمر بتصير كل الأرض في الملك، إذا الله عز وجل يأمر بتصير النطفة بني آدم، وعند يفكر كيف النطفة بتصير بني آدم، ما تركز هذا بالعقل ما بيصير. كيف الحبة بتصير شجرة؟ يعني شوف شجرة الزيتون، معقولة هذه كلها من الحبة؟ شوف سنبلة القمح كلها من القمحة، ما يركز هذا بالعقل. بس لما الله يأمر يكون. يا أيها الإخوة، حتى نقدر شو معنات يعني العالم القديم ونصف العالم القديم، فلسطين صار لها 60 سنة رايحة من يدنا وهي لنا، ونحن 200 مليون ما عم يطلع بإيدنا نستردها. ما الأمر؟ كيف هم فعلوا هيك ونحن لا نفعل هيك؟ الله عندما يضع يده في المسألة يكون ما يريد الله تعالى. فإذا أردنا أن يرفعنا الله، أن يعزنا الله، أن يكرمنا الله، أن يرد لنا حقوقنا رب العالمين، بدنا نحط إيدنا بإيده. كيف نضع يدنا بيد الله؟ نلتزم أوامر القرآن الكريم، نلتزم أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا الله عز وجل سيتدخل، وإذا ما فعلنا الله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم. نسي في اللغة العربية يعني ترك، عامدا أو غافلا نسي. ألا نحن أحيانا تجد مسلم يترك أوامر الله تعالى عامدا، عامد يعني بيعرف أنه هذا لا يجوز. طلق زوجته، بتقول له أعطيها المتأخر، أعطيها متقدمة ومتأخرة، هيك الله بيأمر، بيقول لك أنا أعطيها تنزل على المحاكم، بدي بهدلها هي وعيلتها بالمحكمة، أنا بدي أعطيها ياهم بس بعد ما شرشحهم بالمحكمة. بس الله مو هيك قال، قال إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. بيقول لك هلأ إيمي من هالسيرة، أنت ما بتعرف شو عم بيصير. الله أكبر، يترك أوامر الله تعالى عامدا، بيعرف. تاجر، ذكرت لكم أظن مرة، قال لي أحد الأخوة التجار، قال بأذني سمعته تاجر دمشقي في الصين يقول لعميله الصيني جب لي كل شيء بضائع من هالنوع، يعني اشتوك أو مضروبة أو سيئة، معلش اجمع لي اياها بس غير لي اللصاقة تبعها وشحل لي اياها على الشام. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. هلا الله يخليك، معلش بلا هالسيرة. يترك أوامر الله تعالى عاملا. من أيام أيها الإخوة سمعت حادثة والله تقشعر لها الأبدان. العجيب أن الذي يفعل هذه الأمور مسلم. قال لي طبيب مخبري أستاذ جامعي، جاءه طبيب نسائية، قال له يا دكتور فلان أنت بيجيك شيء تحليل سائل منوي؟ قال له إيه. قال له طيب أنا بريد يصير في عمل بيني وبينك. قال له شو يعني عمل بيني وبينك؟ قال له هلأ أنت هذا السائل المنوي ما بيجيك مرات أحيانا بيطلع النتيجة طبيعية، يعني أنه لأنه الرجال يحللون السائل المنوي مشان يشوفوا في ضعف بالنطاف أو قوة بالنطاف، قلة أو كثرة، في أحيانا بتطلع النتيجة إيجابية طبيعي، يعني عدد النطاف جيد وقوة النطاف جيدة. قال له ما في أحيانا بيكون طبيعي؟ قال لهم بلى. قال له إيه يعني بدي أعمل أنا وياك؟ قال له ما عم بفهم يعني شو بدك؟ قال له بدي إياك هذا السائل المنوي الطبيعي الجيد تحتفظ لي فيه وأنا بشتري منك. قال له كمان ما فهمت، شو بدك تعمل؟ قال له شو بدي أعمل؟ أحيانا تأتيني امرأة زوجها بيكون عنده ضعف بالنطاف، يعني ما بتجيب أولاد هي من زوجها، فأنا وعم بجري للفحص النسائي بأخذ هدوم من عندك وبحقنهم فيها تنجب أطفال. الله أكبر، يعني يريد أن يشيع الزنا في الناس، أن يشيع اختلاط الأنساب، هذا مثل الزنا. طبيب مسلم مشان ينقال إنه والله ليكوا الطبيب كثير منيح، بكرة بيجيبوا له زباين إنه والله كانت زوجته ما عم تجيب أولاد هذا الرجل، ليكوا راحت لعند دكتور فلان مشي الحال. يعني فن في أكل الحرام. هلأ هذه يعني يلي بيكون ماشي بالطريق بيشوف بائع خضار عنده قطع خضار وبيجي بيسرق قطعة وبيركض، هذا أكل حرام. بس هذا الطبيب عم بيخطط لأكل الحرام بطريقة يعني أوقح ما خلق الله. يعني يا ترى هذا الطبيب فقير محتاج لرغيف خبز؟ يا أخي كيف تفعل هيك؟ يا أخي ما عديش كمان، هي مصلحة، الشغلة مصلحة وحلال على الشاطر. شو حلال على الشاطر؟ هيك بيقول الله بالقرآن الكريم، بيقول لك هلا ما عديش خلص أنا ناوي صوم رمضان وبعدين طالع على العمرة وبرمضان كمان بدي أطلع. والله لو بقيت متعلق بأستار الكعبة إذا كنت تاركا لأوامر الله بالحلال والحرام ما بينفعك، ستحاسب على ما تفعل وتسيء للعباد. فالله قال نسوا الله، يعني تركوا أوامر الله فنسيهم والعياذ بالله تعالى. يا أخواننا، ما في طريقة أن يعود عز المسلمين إلى المسلمين حتى يعزوا أمر الله تعالى. من أيام كنا في درس بجامع أنس بن مالك على صلاة التراويح، فذكرت لهم حادثة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية. لما فتح المسلمون بلاد فارس، هم طلعوا من المدينة المنورة، اخترقوا سوريا، وصلوا إلى العراق، الآن على نهر دجلة، كانوا بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وصلوا إلى نهر دجلة ودجلة يلقي الزبد، مي سايرة كثير، وهنن بأحصنتهم وبنوقهم وعلى أقدامهم، والحصان طالع من المدينة ومن مكة بعمره مشايف بحر ونهر، والحصان لا يمشي على الماء، وكذلك النوق. وهن الصحابة ما عندهم خبرة بالبحار وبالأنهار، ماذا سيفعلون؟ قرر سعد أن يخترق نهر دجلة. قال ودجلة يلقي الزبد لكثافة الماء، وقد اسود ماؤه من كثر الماء كأنها سوداء، يعني كثيرا المراد به. قال أنا والفرس قد يعني وقفوا على شاطئ دجلة الثاني. سعد قال لهم للمسلمين، قال لهم أنا عزمت أن أخترق هذا النهر. قالوا عزم الله لك برشد، امضي. أخذ كان معه عدد، أخذ منهم 600 مشان يخترقوا أول شيء، لأنه الفرس واقفين على الطرف الثاني ومعهم رماحهم، مشان أي واحد دو يخترق النهر يضرب بالرماح. قرر من قلب الجيش، استنفر 600 رجل، ومن 600 أخذوا 60، كانوا يسمون كتيبة الأهوال. 60 دخلوا أول شيء، بعدين 600 فتحوا الطريق مشان يفتحوا الطريق، بعدين يدخل الجيش الإسلامي. بس شلون بدهم يمشوا على الماء الآن؟ فجعل سعد يقول لهم إذا نزلتم الماء فقولوا بسم الله، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وجعل الرجال يدخلون الماء ويقولون هذا الكلام. قال فكانوا يمشون على الماء كما يمشي أحدكم على الأرض، حتى أن الفرس على الطرف الآخر جعلوا يقولون ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين. قالوا والله ما تقاتلون إنسان، إنما تقاتلون جنا وعفاريت. شو هذا؟ يمشون على وجه الماء، مشوا أول 60، بعدين 600 فتحوا الطريق، ثم دخل الجيش الإسلامي كاملا. قال وكان أحدهم يتحدث مع صاحبه هو ماشي. الله خرق لهم العوائد، فسعد لما شاف المنظر كان هو وسلمان الفارسي، جعل سعد قائد الجيش يبكي، شو هالمنظر؟ وقال والله لينصرن الله من نصره، يعني بينصر الله والله الله لا ينصره، وليعزن الله دينه، وليكونن الله مع الجيش ما لم يكن في الجيش بغي، يعني ظلم، أو سيئات تغلب الحسنات. إذا ما كان في بالجيش ظلم وما كان في سيئات وفواحش وموبقات تغلب الحسنات، الله بينزل بالمعركة. أما إذا بالجيش في ظلم وفي سيئات تغلب الحسنات، الله بيرفع إيده، دبروا حالكم. إذا كان ببيتك في ظلم، عم تظلم زوجتك، عم تظلم أولادك، أب معاشه التقاعدي 4000 ليرة، بيروح بيصرفهم على القهوة وبيترك أولاده، دبروا حالكم أنتوا، بكفي أنا وصلتكم لهم. طيب تظلم، تظلم زوجتك، أب يضرب له من العمر 60 سنة يضرب زوجته، مو عيب هذه المرأة المسنة صلى عايشة عندك 30 سنة تضربها أمام أولادها؟ ما تخاف من الله؟ أنت ظالم، الله بيرفع إيده عنك، بيتركك لحالك، دبر حالك مع هموم هالحياة ومشاكلها. يشتمها أمام أولادها، أما أولادها رجال متزوجون عندها أحفاد، يشتمها. طيب كيف تفعل هيك؟ امرأة تؤذي زوجها أمام الأولاد، يقول لها يا بنت الحلال الله يرضى عليك اليوم لا تروحي، تقول له إيه أنا رايحة، أنا رايحة، من طول عمرك أنت بتحكي وما برد عليك، هلأ بدك تعمل أنك يعني صرت رجل، الله معك. هذه المرأة بذيئة اللسان، هذه المرأة سيئة الأخلاق، الله عز وجل سيحاسبها لو صليت كل يوم 100 ركعة تراويح، لأن الله أمرها أن تطيع زوجها، هي ما بدها، هي بدها الأمور تمشي على كيفها. نسوا الله فنسيهم، بكرة الله سيتركها مع همومها ومع مشاكلها، يتركها لوحدها لأنها ظالمة. في سيئات تجد شاب لأنه صار جامعي صار بده يشرب خمر، يعني ليش تشرب خمر؟ قال هيك الجلسات نحن تبعاتنا بدنا فيه، يعني هالأمر شاب عم يشرب قنينة بيرة بالشارع، لا يستحي ولا يخجل، يخالف رب العالمين، كيف تفعل هيك؟ قال هيك رفيقي ضيفني، معقول زعلوا؟ لا مو معقول، بس معقول تزعل رب العالمين وتخالف رب العالمين. نسوا الله فنسيهم. لذلك يا أيها الإخوة، بدنا كلياتنا يعني على مستوى الأفراد، من عندي بدي أبدأ، وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمع، أن نعود إلى الله عز وجل. أنت شوف حالك الأعمال، اسم الدنيا رمضان، لازم تقعد هيك تفكر أنه أنت شو في آية مخالفة. هلا أنت وعم تقرأ القرآن، كلنا الحمد لله عم نقرأ ختمات الله، بس أنت وعم تقرأ إذا شفت في آية أنت مخالفة، وقف عندها، قول أنا بدي ركز، بس ركز هاي بدي كمل بعدين. هكذا الصحابة كانوا يفعلون، قالوا كنا نتعلم القرآن 10 آيات 10 آيات حتى إذا فهمناها وحفظناها وعملنا بها وعلمناها انتقلنا إلى 10 الثانيات، لذلك أوتينا العلم والعمل معا. شان هيك يا أخي ملك العالم، لأن هذا الكتاب يا أيها الإخوة الذي نزل، هذا نزل لإسعادنا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن لا شو أنزلنا لتسعد يعني. والله عز وجل يقول وإنه لذكر لك ولقومك، هذا القرآن ذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. تلاقي قاضي حاطط أفراسه، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بعدين والله بلغني من أيام قاضي رشوة لقضية 50 مليون ليرة سوري، شو مسلم يحضر خطبة الجمعة ولعله يصلي. يا رجل ما تخاف من الله أخي، الأمور هكذا تمشي. طيب والله معلش يعني هالموضوع الآن ما تجيب لي سيرته، يعني هذا التجرؤ على الله الوقح هو الذي جعل أيها الإخوة أعداء المسلمين يركبون ظهور المسلمين. كانوا في زمن سيدنا عمر هذا كسرى وقيصر إذا ذكر عمر يخافا بالاسم، بس بالاسم عمر يخافوا. ومين عمر؟ واحد نايم بالجامع يطوي حذاءه ويحطه تحت راسه هيك وينام. لما جاء بهرمز مكبلا راحوا بدهم ياخذوه لعند عمر، وينه عمر وينه عمر؟ ما لقوا ببيته، قام بالبيت قالوا لهم عمر بتلاقوه بالجامع. دنيا الظهر لقوا عمر عامل قيلولة بالجامع، بس الجامع ما في سجاد ولا مراوح ولا تريات ولا عضايد ولا سقف مثل العالم، حاطت حذاءه هيك والشمس جاي على نايم والشمس جاي على عمر، هو نايم. سمع جلبة رجال فوق رأسه عمر، استيقظ قيلولة، فشاقوا لهذا هرمز، وهرمز كله مشكشك بالذهب والياقوت والمرجان فتح. قال هرمز، قال أنت عمر؟ أنت عمر ابن الخطاب رعبتنا، عم تقصف رجلينا منك، طلعت أنت؟ أنت عمر؟ قال له إيه عمر ابن الخطاب. قال إنك لنبي. شو هذا؟ نبي أنت؟ قال لست بنبي، ولكني أعمل عمل الأنبياء. يا أيها الإخوة، رمضان بدنا نعمل عمل الأنبياء. أنت لازم تعمل مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل أبو بكر، مثل عمر، مثل عثمان، لازم تصير هيك. إذا ما صرت يعني الله سيسألك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما بنقصنا شيء، بس أن تقرر. والله أنا أفتخر في شباب يأتون يسألونني أسئلة. والله مرة جاءني شاب عمره شي 30 سنة، قال لي صلي كاتب كتابي 4 سنوات أكثر أو أقل، بس هيك يعني وقت طويل. قال أنا موظف معاشي 15,000 بشركة خاصة، وزوجتي اللي كاتب كتابي عليها كمان موظفة معاش 8,000 ليرة سوري. أنا عم حاول جمع لشراء بيت ما عندي، هلأ مجمع 400,000 ما بيشتروا لي بيت، عم ببحث ما عم بلاقي يعني نتيجة. بقدر أخذ شي 400 قدن من البنك قرض بس بالفائدة طبعا. قال لي أنا جدا يعني في ضائقة. طلعت الجواب لا، عم يسألني الحكم الشرعي يعني ماذا يريد الله، أخذ أو لا أخذ؟ الجواب لا. والله رأيته الدمعة في عينه، قال أستاذ أنا مرتب الأوراق بكرة بدي روح أخذ القرض، بس إذا الحكم الشرعي لا لا. قلت له لا لا تأخذ. والله دمعته في عينه، بس قال لي خلص أنا ما بأخذ. أنا أكيد بأن الله عز وجل سيكرم هذا الشاب كرما يعني فوق التصور، وأنا أتابع شأنه بدي أعرف الله شو بده يكرمه حتى أشوف قديش فضل الله عز وجل في الذين يتمسكون بشرعه. والله جاءني شاب يعمل بشركة يمكن بياخد شي 12,000، معروض عليه عمل في مكان بيصيروا هدون 48,000 المعاش ضرب يعني 4، بس هذا المكان فيه حرم. قال لي شو رأيك؟ قلت له ما بيجوز. تركه هذا المؤمن. هذا بتشعر يعني تشعر إذا كان من الصائمين أو من المصلين أو من قارئين القرآن، تشعر أنه يا أخي هذا مؤمن صح. أما مؤمن عند المطامع يسقط، يأكل حرام، يعتدي على أموال الناس، يعتدي على الأموال العامة، بيته في لمبة البلدية مطلة على بيته، هو بده لمبة بقلب البيت، بطريقة ما بينبئ رأسه من البرندة بفك اللمبة تبع البلدية بياخدها، بيقول لك أخي هذا مال الدولة حلال. في كلمات فظيعة يعني منين بيجيبوا الكلام ما بعرف. حلال على الشاطر، تلاقي في أمر مرات بيكون هو بالوظيفة كمان، أوراق الوظيفة، أقلام الوظيفة، كلهم لأولاده بيأخذهم لأولاده، مواعين الورق بيقول لهم يا أولاد خذوا تدربوا عليهم، لك هذا مال حرام. بيقول لك شو حرام، أما عم يعطوني بالوظيفة إلا شيء قليل، قد ما بقدر بدي أخذ من المراجعين، بأخذ من المكتب، بأخذ من أي مكان بيصح لك تقنص توكل، وكلوا بعدين تستخير، ما في لك دعوة مستجابة عند الإفطار تقول اللهم اغفر لنا بيكون خالص. والله بالمقابل شوف يعني في إنسان هيك، بالمقابل إنسان تاني، أنا بساوي درس في جامع دك الباب، جامع دك الباب عند المالية، فالدرس على صلاة الظهر ومدة الدرس 10 دقائق، في شباب من المالية ينزلون يحضرون الدرس. مرة واحد بينهم قال لي الأستاذ أنا حسبت أنا خلال السنة نزلت حضرت دروس في الجامع في أثناء العمل الوظيفي، مدة الدروس مثلا طلعوا معي هدول 6 ساعات، 10 دقائق 10 دقائق مثلا 6 ساعات، قال لي هدول 6 ساعات يعني أجار يوم، لذلك أنا في أجار يوم بدي أنه بتصدق فيه، هذا مو لإلي المال. يعني في ناس عم بيحاسب حاله يا أخي على الدقائق، وفي موظف بيفوت بيوقع يكون متفق مع مراقب الدوام وبيطلع بآخر الشهر بيقبض لك، والناس واقفة يعني في مصالح للعباد، بيقول لك مال الدولة حلال. هلأ إذا بدك كلياتنا أيها الإخوة نرجع إلى الله عز وجل، مظبوط نحن عم نقرأ قرآن، سيدنا عثمان يقول والله لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. بدنا نقعد هيك نحن عم نقرب المصحف هلا نشوف حالنا، إذا واحدنا منقص بشيء ومعلش كلياتنا منقصين ومقصرين، والواحد بحسن يعني بيطلع درجة درجة درجة درجة، بس مهم تتغير. أما إذا أنت ما عم تتغير مكانك راوح ما بنستفيد شيء. يعني في شاب صايم برمضان بس له علاقة مع بنت تعجب، أنت طالب طالبة مدرسة ماشي معها ما في مشكلة يعني عنده، وعم يتحاكي طيب شو هي، هي بدي أخطبها بعد 5 سنين، طيب شو ماشي معها أنت لكن بالطريق شو عم تحكي، والله يعني بتسلم تسلاي. بعدين لازم واحد يعني كله لا مو قوله الواحد رفيق من الصبيان، قوله رفيقة من البنات ومشان أنا دير بالي عليها كمان، بس هذا حرام شو بدي أعمل هلأ هيك يعني كل رفقاتي هيك عندهم، هذا لا يجوز بالشرع، بدنا نغير. معلش كل واحد بيناتنا خطوة خطوة يحسن نفسه، حتى الله عز وجل يا أيها الإخوة يحط إيده معك، والله إذا بتعامل الله صح الله بيعاملك أنت خصيصا بين كل هالعباد، كل الناس تشعر بهم الرزق أنت ما في عندك مشكلة، كل الناس تشعر بتسلط بعض السيئين عليهم أنت ما عندك مشكلة، كل الناس عندهم هموم في بيوتهم أنت غير المجموع. إذا بتعامل الله عز وجل بشكل صحيح الله بيعاملك إلك خصوصي من بين كل الخلائق. سأختم الآن الدرس بقصة تعرفونها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إن رجلا كان يمشي في فلاة فسمع صوتا في سحابة بالسما فوق أن اسقي حديقة فلان. تخيل لأ أنت وماشي سمعت بالسما فوق صوت هيك يا غيمة اسقي حديقة فلان بستان فلان. قال فلحق السحابة وإذا هي تفرغ ماءها فوق حائط، تمشي السحابة هيك لفوق هالبستان هذا فوق حائط يعني بستان، وراحت أفرغت كل الماء هون، الجيران كله ما عم ينزل مطر بس هون عم ينزل مطر. قال ورأى رجلا يسوي الأرض بمسحاته، الكريك تبعه عم بيركز مجاري المياه. قال ما اسمك؟ يا عبد الله، قال فلان من الاسم الذي سمعه في السحابة. قال لما تسأل؟ ليش عم تقلي شو اسمه؟ قال إني سمعت اسمك في السحاب الذي هذا ماؤه. فما تفعل بأرضك؟ شو أصلك أنت؟ شو عم تساوي حتى بس المطر عندك؟ قال أما إذ قلت فإني أقسم ما يخرج من أرضي من بستاني ثلاثا، فثلث أرده فيها، وثلث أنفقه على عيالي، وثلث للمساكين. قال هذا من هذا. إذا بتعامل الله بشكل خاص الله بيعاملك بشكل خاص، وإذا بتعامل الله مثل ما هالناس أخيك الناس ماشي، يوم الله بيعاملك مثل ما عم بيعامل الناس، بيرفع يده عنك. فكلنا أيها الإخوة، هذه دعوة إلى أن كل واحد بيناتنا يصحح أخطاؤه مع رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.